يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إلى الجميع. يقول: ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل يمكن أن تستقيم العقيدة ويفسد المنهج؟ العقيدة من حيث اللغة، من حيث التعريف العام، هي حكم الذهن الجازم. حكم الذهن الجازم هذا اعتقاد، فإن وافق الحق فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الحق فهو اعتقاد فاسد، فهو اعتقاد فاسد. ولا يمكن أن يكون منهج وطريقة بغير اعتقاد، فإن كان الاعتقاد فاسدا فالمنهج فاسد، وإن كان الاعتقاد صحيحا فالمنهج صحيح. رجل لبس جوربين بعد غسل من جنابة، لم يتوضأ فيه الوضوء الأصغر، يعني هل نوى برفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر وتمضمض واستنشق؟ إذا كان فعل ذلك، تمضمض واستنشق ونوى بغسله رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فإنه يكون بحكم المتوضئ، وإذا لبس الجوربين لبسهما على طهارة يجوز له المسح عليهما. أما إذا كان يعني اغتسل من الجنابة وأخل، لم يتمضمض ولم يستنشق، يعني لم يغتسل إلا بنية حتى لا ترتفع الجنابة حتى يتمضمض ويستنشق، المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وهو رفع الحدث الأصغر، فيكون رفع الحدث الأكبر من باب أولى أن يتمضمض ويستنشق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.